بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا في هذا الصدد من البحث وهو البحث عن تاريخ المدارس العقائدية أو المعرفية لدى البشر. طبعا هناك روايات كثيرة دالة على أن منشأ العلوم في البشرية سواء عقلية أو تجريبية أو على حال نقلية هي منشأها وبركاتها من الأنبياء والأوصياء. طبعا على ذلك شواهد تاريخية كثيرة، بغض النظر حتى عن الروايات، على ذلك شواهد كثيرة رواية أن منشأ تربية البشر هم الأنبياء والأوصياء، منشأ البركات في هذه الأرض، حتى الأمور المعيشية. وفي ذلك في الحقيقة أني جعلوا في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني اعتراض الملائكة كان بهذا النوع. في قبالة جواب الله تعالى لا، أجعل فيها من يصلحها ويعمرها ويحقن الدماء. تعريف الشيء دائما بالضبط في اعتراض الملائكة وفي قبال جواب الله بهذا المعنى. وهذا بيان إجمالي من الآية الكريمة أن منشأ بركات وخيرات ورقي ومدنية الأرض وعمارتها هو بتوسط خليفة الله في أرضه. وعلى ذلك شواهد وعلى بحوث كثيرة، حتى قضية الفتوحات من باب المثال. الفتوحات طبعا التي جرت في عهد الإسلام ملف خطير، لكن هذا الملف في الحقيقة ثلاث ملفات: أصل تخطيط الفتوح، وملف تنفيذ المخطط والبرنامج، برنامج الفتوح، وملف ثالث البديل من الأنظمة أو النظام الذي يسمى بالنظام الإسلامي الذي استبدل عن البلدان المفتوحة. الملف الثالث ملوث لأنه صارت ليالي حمراء وخضراء ورقصاء وما شابه ذلك واستعباد شعور على ما جرى على كل، وانتهاك كذا فلان أعراض رقمها نفس الكتاب المسلمون حتى من أهل البلاد الإسلامية الأخرى طبري وغيره فضلا. الملف الثاني انتابته كثير من المراحلة. أما الملف الأول في الحقيقة هو من بركات وجود أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا ليس ادعاء وإنما هناك شواهد وقصاصات في كتب التاريخ التي كتبها نفس أهل المذاهب الإسلامية الأخرى ممن هم ليسوا من شيعة علي، متناثرة مشتتة. على كل هذه من باب النموذج، أقصد أن بركات وإنجازات عظيمة في الأرض كلها تقع على أيدي خلفاء الله في الأرض من الأنبياء والأوصياء. فحينما نقول على إتحال فلسفات بشرية كذا كذا، أصل حتى الالتفات إلى القراءة العقلية، اللغة العقلية لقراءة العقائد والمعارف، لغة عقلية. اللغة العقلية بعد على مدارس وعلى علمات هي في الحقيقة من بركات الأنبياء، وفي ذلك روايات كثيرة. حتى من لهذه السلزوار صاحب منظومة عنده كتاب قيم بس الآن راح على بالي اسمه حجري للأسف للأمام، يذكر فيه هذه النقاط ويجمع فيه روايات كثيرة عن تلمح كثير من الفلاسفة المتألقين ما شابه ذلك في تاريخ البشرية. في الحقيقة تلمذهم كان على يد الأنبياء. هذا لا يعني أن الفلسفة ليست نتاج بشري، أيضا نتاج بشري، لكن المقصود أساسا شبيه أن مؤسس علم النحو ومكتشف بالعلوم العربية طرمان هو أمير المؤمنين عندما أشار أبو الأسود الدؤلي كيف يعرب الكلام، فاكتشف العلم. وعلوم اللغة وما شابه ذلك. فالمؤسسون هم في الحقيقة الأنبياء والأوصياء أي مقام. فمر بنا البحث السابق أن هناك أعرق الفلسفات البشرية هي الفلسفات الهندية، ثم الفلسفات الحضارية والإسكندرية، ثم الفلسفة الفهلوية والفهلوية الفارسية الخراسانية، ثم بعد ذلك الفلسفة اليونانية، ثم أتت النوبة إلى الفلسفة الإسلامية. طبعاً طابع ولون الفلسفات خلال هذه الأربع أو الخمس أو الست مراحل أخذ طابع مختلف متلون متعدد. إذا لاحظنا الفلسفات الهندية نلاحظ فيها ليس طابع فقط الفلسفة الفكرية المجردة البحتة، بل هناك طابع قوي عليها الفلسفة الذوقية، يعني ما نعبر عنه بالعرفان. هذه خاصية مهمة في الفلسفة الهندية. طبعا الفلسفة الهندية أيضا مرت بأدوار وطبقات إجمالا. سيما إذا واحد يراجع كتاب أوبانيشاد، وسيما أن الهند طبعا كبقية بلدان الأرض إن من قرية إلا خلا فيها نذير، نبي من أنبياء الله وصينها وصيها المجرى. فهذا طابع ملحوظ على الفلسفات الهندية. طابع آخر يميز الفلسفة الهندية عن الفلسفات ما بعدها أن استخدام الحسن والقبح كبرهان في الأدلة الفلسفية بكثافة موجود في الفلسفات الهندية. وهذه نقطة مهمة. يعني في الفلسفة الهندية كما أشرتنا في الكتاب العقل العملي، في الفلسفة الهندية أو الفلسفات الهندية الحسن العقل العملي وهو الحسن والقبح لا يختص عندهم بمباحث الأخلاق كما يدعيه ابن سينا أو كما يدعيه الأشاعرة، بل كما هو في مدرسة أهل البيت من استخدام لغة العقل العملي وأدلة العقل العملي وقضايا العقل العملي حتى في صميم التوحيد، نظير ما يطالبنا به القرآن الكريم في استدلال النبي إبراهيم: لا أحب الآفين، حب بغض، حب فطري خالص أو نفرة فطرية خالصة دليل الكمال وعدم الكمال، دليل الألوهية وعدم الألوهية. استخدام دليل برهان الحب وهو من براهين العقل العملي أو ما هو من نمط العقل العملي وليس من عقل النظري. فهذه نقطة ميزة مهمة أخرى نشاهدها في الفلسفة الهندية. الفلسفة الحضارية والإسكندرية نفس النموذج نشاهد بس بشكل أخف، يعني نضوب الجانب الذوقي عندهم موجود لكن الجانب العقل العملي أيضا موجود. بعبارة أخرى الفلسفات القديمة عموما حتى الفلسفة الفهلوية الفارسية وما قبلها نلاحظ أن لديهم استخدام العقل لغة العقل النظري ولغة العقل العملي كجناحان متوازيان متحاذيان في كل مباحث المعرفة، سواء الحكمة النظرية أو الحكمة ماذا؟ العملية، يعني معارف من قبيل مبحث التوحيد والإمامة والنبوة والإمامة والمعاد وما شابه ذلك، أو مباحث النفس، أو مباحث حتى في أخلاق الأسرة، أخلاق الفرد، أخلاق السياسية في المجتمع العام والمجرى. نلاحظ أنهم يستخدمون أيضا حتى العقل النظري يقسمون في مباحث الأخلاق. طبعا ما هو المائز الفارق بين لغة العقل النظري عن لغة العقل العملي؟ لغة نسميها لغة غير اللغة اللسانية، كأنما أقول نفس لكل قوة لغة تنطق بها وتسمع بها وتفهم بها ويتكلم معها بها. لغة لغة واقعا لغة، ليس لغة صوتية وإنما لغة معنوية. تارة المعنى هو لغة وتارة الصوت لغة، نفس المعنى لغة. لماذا لغة؟ يعني ينتقل به إلى معنى وراءه، ينتقل به إلى معنى. فاستخدام الأدوي استخدام كلمة اللغة بمثابة اللغة. ولذلك ذكرت الأخوة في علم الأصول أن القانون لغة غير اللغة اللسانية. اللغة ماذا؟ اللغة القانونية التي تفهم الفطرة، التقنين، لغة من اللغات، لأنه عبر لغة التقنين ينتقل إلى معنى وراء فيسمى اللغة. واللطيف في البشر أن ما وراء اللغة اللسانية لغة مشتركة بشرية، لغة المعنى ليس فيها أبيض وأسود، وليس فيها قومية، وليس فيها عنصرية، فيها طابع موحد بحمد الله، ده طابع بشري موحد. بل حتى بين البشر والملائكة، وبين البشر والجن، وبين البشر والحيوانات، هناك لغات مشتركة غير اللغة اللسانية. إحساسات، شعور، لغة مشتركة بين الحيوانات والإنسان. لذلك قال الحيوان حيوان حساس متحرك بالإرادة، الرحمة، الغضب، كذا يشعر بها الحيوان. لماذا أهل التقوى وأهل الكرامة الحيوانات الأليفة لا تخاف منهم؟ كثير سمعتم بالأتقياء فضلا عن الأنبياء والأوصياء، مثلا العصافير، الحمام، الحيوانات الأليفة التي تخاف من بقية الموجودات لا تخاف من أولئك الأشخاص. سبب لأنهم بإحساسهم يلمسون ويتحسسون أن القوة الغضبية عند هذا الشخص إيش؟ ممسوكة، ما تبطش، ما يخاف، بينما تخاف من كذا. أو العكس، حتى السباع كيف تألف وتستأنس بالأنبياء والأوصياء أو الأتقياء بعد وهي الوراء. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق كان في طريقه إلى الحج، وأحد كبار الرواة، اثنين من كبار الرواة، شاهدوا سبع على الطريق، فقال لا نخبر الإمام الصادق، نشوف الموقف كيف بين الإمام وبين هذا السبع. هذا ما عنده موقف كبار عليه يقين بعد برقاء كامل. فختلوا في مكان يشاهدون الموقف كيف. فمر الإمام الصادق على هذا السبع، فأخذ يعني السبع يتملق الإمام ويحنو على الإمام صلى الله عليه وسلم، كان يخاطبه كذا كذا، ثم ذهب. فثم أتيا هذان الراويان من فقهاء الرواية، فقال الإمام إنه إحنا شاهدنا هذا السبع بس أردنا أن نشوف الموقف كيف. الإمام ابتسم سلام الله عليه، قال أدنى مراتب من يكون يصل إلى درجة التشيع لنا، في محل التشيع بالمعنى الخاطئ، التشيع بالمعنى العام، محبين المؤمنين بولايتهم على الإنسان هذا مطلب آخر، بس التشيع بالمعنى الخاطئ، أنتم شيعتنا كذا كذا. قال أدنى مراتب من يصل إلى درجة أن يكون شيعيا لنا، شيعة لنا أهل البيت، أن تخافوا منه السباع، أو بعبارة أخرى يأمن من السباع ولا يخاف منها. هذا عندنا لأنه لم يتحمل وصلني لهذه الدرجة، بس امتحان خطرة جربوا، إذا صرت ما نكتب بعدين جربوا. أدنى درجات من يكون شيعا نعم، من يعني يأمن من السباع وتأمن من السباع ولا يخاف منها، على درجات الشيعة اللي حبيت بعد مو الإمام صلى الله عليه وسلم. مقصود فيه لغة، لغة مشتركة أيضا بين الإنسان والحيوان. في لغة مشتركة بين الإنسان والملك، ولغة مشتركة بين الإنسان والجن، ولغة مشتركة بين الإنسان والجن والحور والملك. ولما جاء لغات اللي لم يكن لغة مشتركة كيف احنا يمكننا أن نتعاطى مع الملائكة؟ ممكن على أي تقدير. اللغة إذا عندما نعبر أن المعنى لغة من اللغات، ما هو معنى؟ يعني ينتقل به من هذا السطح إلى سطح آخر، تستخدم بشكل أدوي بشكل دلالي، وليس اللسان هو الدلالة، الأمور الأخرى قد تكون دلالة أيضا وتسمى بالتالي اللغة بهالنحو. أيما كان، لغة العقل النظري، نرجع إلى صلب البحث، ولغة العقل العملي. العقل النظري ما هو لغته؟ لغة عقلية. وذلك يعبر قراءة المعارف، قراءة الكتاب والسنة، سنة النبي وأهل بيته في المعارف، تارة تقرأ بقراءة عقلية عقل نظري، وتارة تقرأ بقراءة العقل العملي، قراءة لغة، وتارة تقرأ مثلا بقراءة ذوقية. شنو لغة الذوق؟ سنأتي إلى التعرض لها. طبعا اللغة فيها تصورات وفيها تصديقات، اللغة فيها تصورات وفيها تصديقات، ودور التصور ودور التصديق كل هاي مباحث مهمة وخطيرة. على أي تقدير، هو مباحث جديدة حتى في بحوث الفلسفة أو بحوث المعارف. لغة العقل النظري ما هي؟ أو قل ضابطة قضايا ومسائل وإدراكات العقل النظري ما هي؟ وجود وعدم، المحمول في القضية العقلية إن كان وجود أو عدم، فهذه قضية من قضايا إدراكات العقل النظري. أو قل نفي إثبات، الباري خالق الخلق موجود أزلي سرمدي هو الأول والآخر، في لغة عقل نظري وجود إثبات، عدم نفي إثبات. أما لغة العقل العملي، لغة العقل العملي هو القوة أو الإدراكات في القضايا التي فيها المحمول ماذا؟ المحمول فيها حسن قبح، أو قل أبدل عنوان حسن قبح مدح ذم، أو أبدل بعد كيف العقل النظري قلنا مرة بنا وجود وعدم نفي إثبات. في لغة العقل العملي أيضا هناك عدة تسميات أو ضوابط، نقول حسن قبح مدح ذم، نفرة وملاءمة، حب بغض، تولي تبري، حب نفرة، جذب ونفرة، انجذاب أو بعد قرب، بعد وقرب هكذا. إيمان وكفر، هاي كلها لغات ماذا؟ لغات العقل العملي. إيمان وكفر، تعابير ومحمولات متعددة، كلها من لغات العقل العملي. طبعا لما نعبر بالعقل العملي لا نخص بذلك العقل العملي فقط، بل ما فوق العقل العملي أيضا من القلب والسر والخفي والأخفى، لغتهم متشاركة متطابقة مع لغة العقل العملي. إذا لغة العقل العملي تميز بالقضايا والإدراكات التي فيها المحمول ماذا؟ محمول فيها حسن قبح، مدح ذم، ملايم منافر، جذب ونفرة، تولي وتبري، إيمان وكفر، المجرم، إخبات في مقابل إخبات ماذا؟ طغيان وتمرد. لاحظوا دائما هذه محمولات فيها لون من العمل، لكن ليس عمل الجوارح، عمل ماذا؟ الجوانح، أعمال القلب، أعمال القوى الباطنة في الناس، عمل لكن غاية الأمر يسمى عقل عملي، يعني في حين هو عقل يعني إدراك، هو عمل ممزوج مدمج. لا ليس فقط إدراك العمل، هو إدراك وهو عمل، لكن عمل علمي، عمل في أفق النفس تقوم به قوى النفس. طبعا دي المباحث إذا لم نتعمق فيها بكثرة، مباحث الإيمان والكفر، مباحث الإسلام والتسليم، درجات الإسلام، درجات الإيمان، غيرها غيرها غيرها، لا تفك مباحثها ولا تبلور وضوحا إلا بتعرف على لغة ماذا؟ لغة العقل العملي. عليك أنا أصحح للأخ نقل معلومات فيها يعني دقة مع احترامي الأخ، سأتعرض إن شاء الله لكلام ابن سينا غير الذي نقل الأخ، لا شيء آخر وغير المشهور. على أي تقدير، هناك إذا لغة العقل العملي ولغة العقل النظري. طبعا لغة العقل العملي ولغة العقل النظري إذا المائز بينهما ما ذكرته لكم، هذا طبعا اتفاق حتى بين ابن سينا الذي خالف مشهور الفلاسفة مع الفلاسفة في هالمقدار بينهم وفاق وليس خلاف. تقسيم آخر لا بد نتعرف عليه، وهو طبعا الحكمة النظرية أو الحكمة العملية أو العرفان النظري أو المعرفة النظرية والمعرفة العملية. طبعا هذا أيضا تقسيم غير التقسيم اللي مر بنا الآن. اصطلحوا في الفلسفة وفي المدارس الفلسفية المختلفة على تبويب المعارف بحكمة نظرية وحكمة عملية، وهذا مورد فرق بينهم. ومرادهم من ماذا؟ من مبحث التوحيد ومبحث الإنسان الكامل، النبوة، إيمان غير، إلى مبحث المعاد، إلى مباحث أخرى جعلوها من الحكمة النظرية أو العرفان النظري. عبر نفس الكلام، سواء كان عرفان النظري، سنأتي إلى لغة الذوق ما هي، القراءة الذوقية ما هي وقواعدها وموازينها ومنهاجها. ولكن عموما التبويب تقريبا متشابه بين العرفان النظري، مع اختلاف طفيف موجود في التبويب ولكن متقارب جدا بين العرفان النظري والحكمة النظرية أو بين الحكمة العملية. الحكمة العملية قسموها إلى ثلاث: الأخلاق الفردية والأخلاق الأسرية والأخلاق العامة في المجتمع وهي السياسات الاجتماعية. العرفان العملي بنفس الوتيرة، العرفان العملي طبعا نفس العرفان العملي والعرفان النظري مع هذا التقسيم من التبويب. هناك تنظير للعرفان العملي وهناك عمل في العرفان النظري، هناك تنظير للحكمة النظرية وهناك تحقق خارجي للحكمة النظرية. يعني بعبارة كل من الحكمة النظرية والحكمة العملية عندهم لها تنظير ولها تحقق وعمل. في الحكمة النظرية في تنظير وفي تحقق في الحكمة، ما نسميه عمل ولا نسميه تحقق أو حتى عمل بالمعنى العلمي. وكذلك في الحكمة العملية أو العرفان العملي، هناك تنظير وهناك لا عمل خارجي. على تقرير هاي تقسيمات لا بأس بها، تقريبات واحد يتعرف عليها يلتفت إليها. قريب من هذا الموضوع، قريب من هذا. فإذا في العرفان تقسيم شبيه هذا التقسيم الذي مر بنا. فإذا هناك لغة للعقل العملي، للعقل النظري، ولغة للعقل العملي. الآن في اختلافات سنبينها بين المدارس الفلسفية المختلفة شيئا فشيئا. إجمالا إذا وصلنا إلى المدارس، طبعا هناك مدرسة تفصطية تشكيكية، وهذه نزعة بشرية قديمة وحديثة ومتوسطة، وتتسمى بمسميات وبألوان وبأقنعة مختلفة في كل زمان، باعتبار في نزعة تمرد، نزعة طيش في القوى الإنسانية، وهذه تتمثل بماذا؟ تتمثل حينئذ بالمنهج والمنحل التصفي أو التشكيك. ولذلك عند اليونانيين ابتلوا حكماء اليونانيين أيضا بالصفصفيين والتشكيكيين، واللطيف أنهم لم يكونوا اسمهم صفصفيين تشكيكيين، كان اسمهم الأدباء أو اسمهم أصحاب القلم والعلم. تعبير تسميات المقصد في ذلك الدور الزماني أو المرحلة الزمانية، هم طبعا ما يبرزون تحت عنوان التشكيك أو تحت عنوان الصفصفة. والصفصفة والتشكيك مدارس كثيرة في قبال يعني الفلسفة وفي قبال المعارف. دوما المدارس المناورة للمدارس المعرفية، سواء كانت فلسفية أو كلامية أو عرفانية أو ما شابه ذلك، هناك مدارس صفصفية. وبد يعني الطابع الأولي للمدارس الصفصفية أنها لا تنكر. من قال؟ كيف؟ لما؟ طبعا سؤال جيد. سنبين إن شاء الله المنهج الصفصفي ما هو ضوابطه وطابعه، طبعا السلبي، وإن كان يتقمص بأقنعات إيجابية ومناهج إيجابية. وبعبارة لا نقول الصفصفة كلها سلبية، فيها غالبا سلبي لكن فيها جانب ايجابي. ما هو الجانب الايجابي فيها؟ ما هو الجانب السلبي فيها؟ اصل التساؤل والتحري شيء جيد ايجابي، انما الشيء السلبي في الصفصفة الذي يسميه القران الريب، فهم في ريبهم يترددون. هل القران يمنع التساؤل؟ بالعكس. هل القران يمنع التنقيب والتحري؟ ابدا. هو القران يحرص على العلم، ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذا ما الذي يذمه القرآن في المترددين أو المرتابين؟ شيء آخر. سنبين فيما بعد إن شاء الله. أيما كان يعني شيء فشيء، هذه المدارس والمناهج المختلفة عن بعضها البعض يجب أن نتعرف عليها، كي إذا تبدلت لدينا الأسماء أو الأقنعة أو الألوان لا يغرنا الأسماء والألوان والأزياء والموديلات والموضوعات، وإنما هم الآن حقيقة لب المنهج. المنهج إذا ضبطناه نضبط بعد ذلك المنح الإيجابي منه على المنح السلبي سواء. على أي تقدير نرجع إلى هذا البحث، أن هناك إذا لغة العقل العملي النظري ولغة العقل العملي. وفي الآيات الكريمة عندما تقول مثلا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي عقل تريد منه الآيات الكريمة؟ أو الكليني رحمة الله عليه عندما عنون تبع لبيانات الروايات، طبعا تبع لنظام البيان العلمي الموجود في الروايات والآيات، العقل مقابل الجهل، أي عقل يريد الكليني؟ تبعا لما استنبطه واستنتجه من نظام معرفي في الروايات، أي عقل هذا؟ بعد ذلك قال العلم مقابل علم ما هو؟ على تقدير هذه المباحث إنما تتضح بإتقان وفهم ماذا العقل العملي فرق عن العقل النظري، مدركات العقل العملي فرق عن مدركات العقل النظري. ثم هل يمكن لقوة العقل النظري أن تدرك مدركات العقل العملي؟ نعم يمكن، بغض النظر عن مباني ابن سينا ومن تبعه من الفلاسفة باختلاف المدارس الفلسفية إلى ألف سنة إلى يومنا هذا، يعني تبعه وسنوين ما رصناه وكيف تبعوه وما هو الصحيح عليه، يعني هو أوجد انعطاف جدا انزلاقي في مسار الفلسفة المشائية بشكل خطير سنوين. لكن على أي تقدير المشروع ما قبل ابن سينا وهو الصحيح أن لغة العقل النظري تختلف عن لغة العقل العملي، هذا شيء. قوة العقل النظري، العقل النظري كقوة من قوى النفس تختلف عن قوة العقل العملي، هذا شيء آخر. شيء ثالث، قوة العقل النظري تدرك كلا المدركات بلغتها، يعني تدرك مدركات العقل النظري وتدرك مدركات العقل النظري لكن بلغتها. وكما أن قوة العقل العملي باستطاعتها أن تدرك مدركات العقل النظري ومدركات العقل العملي، بس هي عجيبة، بس هي مو عجيبة وحقيقة، بس القدرة لا تفعل. لذلك لاحظوا الآن في النبي إبراهيم على نبينا عليه السلام، لا بحث توحيدي الباري تعالى موجود يوضع عندي وجوده أو لا يوضع عندي، استدل بماذا؟ هذا أكبر أو لا أحب الآفلين، يعني لا يحب الآفلين بل يحب الدائمين للزوالين، الزوال ليس من صفة الإله، الدائم الأول الآخر هو من صفة الإله، فاستدل على وجود على الباري تعالى بالحب والنفرة. فيعني بمقدرة العقل العملي أن يدرك أقصى وأعظم معلومات العقل النظري. إذا كان بإمكان العقل النظري أن يدرك وجود الله، عفوا بإمكان العقل العملي أن يدرك ماذا؟ وجود الله تعالى، فكيف بك بالنار والجنة؟ بس لمن؟ لمن انفتح لدي العقل العملي؟ ارجع الآية، ارجع الآية تأمل فيها. هذا الشخص قال فريق بالتالي هو على أي تقدير. فأيما كان دي مباحث مهمة وذات شجون نتعرف عليها شيء فشيء. المهم وصلنا إلى أن هناك إذا عند القدماء من الفلاسفة أو كذا هذا مجرد هناك عقل عملي وهناك عفوا عقل نظري وعقل عملي، لغة عقل نظري ولغة العقل العملي. عند الفلاسفة المتقدمين على اختلاف مشاربهم من فلسفة هندية أو مصرية أو حضانية أو فارسية أو يونانية أو غيره، عندهم طبعا حتى البابلية، البابليون هم كانت لهم فلاسفة وحكمة، حكمة حمورابي وغيرها وغيرها، في البشر كثيرون عندهم مدارس حكمية وفلسفية. على أي تقدير لديهم هذه الأمور، كما أن لديهم أن العقلان متحاذيان متوازيان، وبإمكان يعني كأن الله عز وجل زود الإنسان برادارين، وهذان الراداران أو اللاقطتان، لاقطتان أسميهما، وإن كان لهما لغتان لكن بإمكانهما أن تلتقط الحقائق باللغة التي لديها. وشبه تشبيه على الصراع، مثلا الآن عمليات المختبر الطبي مثلا في فحوصات بموجات صوتية، ويقولون بهذه الموجات الصوتية حتى يمكن يكتشفون وجود الجن، يعني شيء سهل مثل الماء الآن بالنسبة لهم، جن موجود ما موجود، فلان جنين موجود ما موجود، المرأة حامل غير حامل، كسر عضوي موجود أو غير موجود، بالأموال الصوتية وله اسم إنجليزي أو لاتيني خاص. الآن متفشي هذا العلم وهذا المبحث، واللطيف اللي يتخصصون في هذا المبحث يصير علم منحشوية فلسفي معرفي، يعني طبيعة شيء خفايا فيجر إلى البحوث غيبية. وكما يمكن اكتشاف الجنين أو القضايا العضوية المرضية وغير بماذا؟ بأشعة ضوئية. بأشعة ماذا؟ ضوئية. في فهناك أمواج ضوئية وهناك أمواج ماذا؟ صوتية، لكنهما شيئان سنخان، لكنهما يكتشفان معلومات وحقائق ماذا؟ واحدة. العقل العملي أو النظري مع العقل العملي شبيه بهاتين القوتين، لاقطتان في مجهز بهما الإنسان. طبعا حتى الملك هو مجهز بهما، الجن مجهز بهما مع اختلاف الدرجات. هاي اللقطتان لغة مشتركة بين الجن والإنس والملك، ولكن طريقة الالتقاط وكسب المعلومات وبث المعلومات بلغتين مختلفتين. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. هذا كلام ابن سينا ومن تبعه. حتى في الفلسفة السابقة لا لا لا هذا الشيء موجود. لا ليس التفريق بين الحكمة النظرية والحكمة العملية وبين العقل العملي والعقل النظري، كذلك هذا التفريق وارد في كلام الثلاثة، يعني موجود التفريق. لا مو كلامه في التفريق، كلامه في ضابطة التفريق عيني. ضابطة التفريق ما هي؟ يقولون العقل العملي والعقل النظري من حيث الإدراك ومن حيث الفاعل لإدراكه واحد. هذا مدعى ابن سينا، ليس مدعى أرسطو ولا أفلاطون ولا سقراط ولا الفارابي. هذا المدعى الذي تفضل لي كهذا مبنى، أقصد هذا الاصطلاح أوجده، سنتعرض له إن شاء الله، أوجده ابن سينا تغييرا في مسار الفلسفة. نعم هذا، ولا هو غير صحيح. يعني هي بعض يعني الرؤى وبعض الفلاسفة يحفظ أنه يرجع للمخالفة موجود كلها في العقل، كتاب العقل العملي كلها دي موجودة عين. مصادرها وكلماتهم وكلها، لأنه هو أحيانا كلمات دارج وماشي بالفلسفة المشائية والحكمة المتعالية وفي تحصيل موجود عن هذه اللي ذكرته الفقر الرازي. لا التحصيل بهمنا نفس الشيء، تلميذ ابن سينا. تلميذ ابن سينا بارك الله فيك. هذا كله بارك الله فيك. هذا اللي الان ذكرته، مو اللي ذكرته سابقا، هذا اللي ذكرته الان عيني. هذا كلام ابن سينا ومن تبعه الى يومنا هذا. واحنا في كتاب العقل العملي قلنا هذا انعطاف انزلاق احدثه ابن سينا، واحنا نريد ان نعاود بالمسار الى المسار الاقدم. الاقدم عند الفارابي ارسطو افلاطون سقراط لا ما يصطدون هذا الكلام، وذكرنا كلماتهم في كتاب العقل العملي ومصادره. اول ما على الجاية سلامتكم، موجود حياكم الله. ابتدأتم الكلام بأن المعارف البشرية كلها ترجع إلى الأنبياء والأولياء، يعني في تفتقها أصلها، روايات موجودة وآيات. الاعتماد على الروايات والآيات هذه ليس كحجة، لا من داخل الدين. لا لا لا لا خارج لا، مقصودي هذا ليس احتجاج، إنما إلفات. إرشاد. لابد هذا يستند على مسألة وهي أن الدين ما هي وظيفته الهداية أو إعمار الأرض، حتى أنه الأنبياء جاءوا حتى يفجروا ما عند الناس من معارف ومن أجل أن يسيروا على هداهم. الله أعطاهم العقل ممكن أن يستكشفوا كل أسرار الحياة، وهذا جانب. أبداً أبداً أبداً أبداً هم هم هم أعيا من أن يكتشفوا كل أسرار الحياة. هذا خلاف ما هو موجود في المجتمعات وتحضر المجتمعات، يعني انه هذه والموجود في المجتمعات كشفوا كل اسرار الكون. لا مو كل اسرار، ما نقول كل اسرار. انت تقول كل الكلام في كل مو في كل الكلام في ما يحتاجون اليه من اعمار الارض، ما احتاجوا ليه، انا اكتشفوه كله الان اللي موجود، الذي يحتاجوه اكتشفوه كله. كثير من السرطان يقول لي دواء السرطان شو هو؟ العدالة الاقتصادية ما هي؟ العدالة الاقتصادية أبدا عيني. العدالة الاقتصادية تنظيرا البشر أعيا فيها، لا الاشتراكية حققته ولا الشيوعية ولا الرأسمالية. هي أفضل، هي العدالة الموجودة. مو يعني أنا أريد العدالة عيني، أنا أريد ما أكل الميتة أكل عيني عيني، ما لا يدرك كله لا يترك كله، هذا بحث آخر. أنا أريد العدالة في مقام الذهن، يعني نعم تنظيرا تنظيرا نعم نعم. هذا كيف ينبغي؟ ما له واقع، انا اريد اعيش واقع، انا اريد اعيش واقع. كيف ينبغي؟ واقع عادل، واقع سعيد، مو واقع شقي. كيف اصل اليه؟ ما وصلوا اليه البشر الى الان. كيف كل البشريه ما وصلت؟ اذا شلون انت تقول يمكن العقل البشري ان يصل؟ احنا من باب انه الاكتشافات ندخلها في حيز عيني البشر. العقل له دور، لهم الهدايه الانبياء بصريح القران وايات القران. من قال لا؟ لكن لما تحصل الهدايه؟ يعني حتى حصر في القران الكريم انه وظيفه. ليس الكلام في ذلك يا شيخ الجليل، الكلام في الهدايه ليس الكلام فيها. انت تفصل بين الهدايه والعماره، هذا غير صحيح. هذه نظرية يتداولها الطباطبائي، يتداولها مصباح اليزدي، يتداولها جوادي عامري، يتداولها ملا صدرة، بس غير صحيحة. إذا نريد نحقق مو نقلد. القرآن نعم بارك نعم نعم بارك الله فيك. القرآن يقول فيه ارتباط بين العمارة والهداية. حتى روايات الظهور تقول فيه ارتباط وثيق بين العمارة والهداية. بلا عمارة كاملة ما تصير هداية كاملة، وبلا هداية كاملة ما تصير عمارة كاملة. نظريات جد ما موجود من العمارة التي على الأرض كانت هي بمعزل عن أبداً أبداً أبداً أبداً ولا ولا ولا شعرة عمارة. شوف حتى إدريس العمارة اليونانية كانت بعيدة كل البعد عنه. مو أنت ما نتكلم في الفروع. لا لا شيخنا الجليل، شوف أساس العلم شيء، بعدين تفصيله وتوسعته شيء آخر. أساس العلم ما يمكن أن ينبثق إلا من الأنبياء والأوصياء. هي نظرية قرآنية وروائية مسلمة. الله سبحانه وتعالى أعطى القدرة. أعطى القدرة. يكون الإنسان الإنسان عند قدرة محدودة، مشكلته هذه. ويظن أن قدرته محدودة، قدرته محدودة. الإنسان يجب أن يكون يعني من الجيد في أن يكون متعلم جيد. أما المعلم لابد أن يكون إلهي، المعلم الأصل ولم لا يكون دعوة طبعا صحيح بالتدريج كل مسألة يحتاج يعني دراسات طبعا طبعا بالخصوص أنه البراهين والآراء والأدلة اللي يذكرونها الخصوم في هذا المجال لا تؤخذ هذه معروفة تناقش كل مسألة طبعا طبعا شيئا فشيء شيئا فشيء إن شاء الله. شوف حتى السحر شوف السحر مع أنه علم خبيث يعني علم خبيث مو خبيث يعني علم وضف في الخباثة الذي علمته السماء للأرض النجوم علمته أصلا أي علم الذي علم تقيكم الحر شنو وعلمناه صنعة لبوس القرآن الكريم بالنسبة إلى داود أصلا لعلم قضية الدرع والوقاية أصل فكرة الدرع والوقاية في الحروب لا في الأسس العلمية لا لا لا لا الكهرباء والماء وكل الإنتاج البشري والحاسب والاتصالات هذه كلها ما موجودة والمساكين مساكين قالوا الآن مساكين قالوا بأنه الكهرباء تولد سرطانيات شاي سعادة أقول وننعم بالسرطان بعد ننعم بالسرطان يا شيخنا الجليل. هم الآن يفتهموا أعدى عدو للطبيعة شنو هو؟ هاي بحوث لازم تتابعوها حتى في العلوم الغربية. أعدى عداء الطبيعة ما هو؟ الصناعة. الصناعة هاي مقولة غاندي. لا يا جماعة يا شيخنا الجليل لا غاندي ولا قابل. الآن البشر يكتشفون أن الصناعة عدو للطبيعة. لا ليس هكذا، لا إفراط ولا تفريط، وإنما يلتفتون إلى أن احتباس هواء حراري من أي وجه؟ من البترول والتصنيع. شحي التصنيع صار مدمر للطبيعة. الآن السدود، أنا فيلم وثائقي علمي من جامعات فرنسية تابعته ساعتين، أن السدود وشبكة المياه مضرة بطبيعة الماء ومضرة بصحة الإنسان ومضرة بكل الدورة الطبيعية في في في في النبات وفي الحيوان وفي البيئة. ولا زين شنو نسوي؟ يقول أنا ما اكتشف. لحظة شيخنا الجليل، يقول ما اكتشفنا إلى الآن ما هو الدورة المنظومية المائية المثلى الموافق المناغمة للطبيعة. صنع البشر لا أقول ليس فيه إيجابيات، بس فيه دمارات الآن قاعد يكتشفوها. اسبرين، قرص اسبرين، ما ادري كذا كذا، الان اكتشفوا ان الصيدله المصنعه الادويه المصنعه، لا اقول نتراجع نتقهقر، لا، فرق بين انت لا تسوي خيارين في الاف الخيارات، بس نلتفت لا نضيق افقنا. الان هو هذا الموجود على كل، والبحث فيه تفعلل وتفعلل. مقصودكم لو ترك الامر الانبياء والاولياء يقودون الحياه طبعا الى اسعد ما يمكن طبعا فيها حاجات الحضاره لكن من طريق الان من بعد مثال وليس الحصر. متابعتي للقضايا الرياضيه، نجوم علوم علماء الرياضيات في العالم، هارفارد اللي هي اكبر الجامعات الامريكيه، يقوم في 9 معادلات في علم الرياضيات، إلا منها الهندسة الفضائية، منها الهندسة الفيزيائية، النووية، النانو، شقد هاي علوم خطيرة، هواي هالما جرى، الهندسة الفراغية، الهندسة السطحية، هالما جرى. يقوم تصل 9 معادلات، جمع وطرح وضرب وهالما جرى، قسمة ومعادلة، 9 معادلات أم كلها انبثقت منها ماذا؟ هذه العلوم كلها، ميكانيكا وغير غيرها. يقول كل ما نريد أن نقفز وراء هذه 9 معادلات، ما وراءها ما هو؟ العقل البشري يخسر، يرجع خاطئا وهو حسير. يقولون لو استطعنا أن نكتشف ما وراء 9 معادلات لاكتشفنا أسرار الكون بشكل عجيب غريب، بس الباري تعالى ما جاي يفتح مجال. أصلا هو ليس فقط الشريعة والدين، على كل هذه المباحث ستأتي مفصلا شيئا فشيئا إن شاء الله. الله يحييكم. حياكم الله شيخ. حياكم الله. نعم والإدراك. نعم. المدرك واحد وبكبار المدركات القرية وهي يختلف لو عندنا مدركين. عندنا مدركين وعندنا إدراكين وعندنا مدركين. عندنا شنو؟ مدركين ومدركين وإدراكين. بارك الله فيك.